أقم الصلاة على الحبيب فصلاته نور وطيب أقم الصلاة على الحبيب فصلاته نور وطيب أنفاس جنات مفاتح رحمة تسري الصلاة على النبي تسري فتبعث بالنذى والري للروح الجذيب وتطوف بالرضوان وتطوف بالرضوان تنثره على كل القلوب ادعو الإله ادعو الإله ادعو الإله كما تشاء بها تجده يستجيب واطلب بها ما ترتجي منه تنل أوفى نصيب صلى عليه الخير وأنال من صلى عليه الخير صلوا على رسول الله صلى عليه وأنال من صلى عليه الخير وأنال من صلى جميل. الصلاة على رسول الله شمس لا تغيب. اللهم صل عليه. إن الصلاة على رسول الله شمس لا تغيب. حاشا حاشا يضام من استجار بها وحاشا استجار بها حاشا يضام حاشا يضام من استجار بها وحاشا إن الصلاة على رسول الله شمس لا تغيب حاشا يضام من استجار بها وحاشا فإذا دعوت الله في أمر عظيم أو عصيب فابدأ دعاء الصلاة على الحبيب صلوا عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه.